بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآيات التي صدر الله عز وجل بها سورة الحجرات أو سورة الآداب، سورة علم الله عز وجل بها عباده المؤمنين وصدرها بهذا النداء المحبب الذي تكرر في ثنايا هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا، أي إن كنتم مؤمنين بالله حقا وإن كنتم تحبون ذلك النداء وإن كنتم تحبون ذلك الوصف الذي يستحق صاحبه محبة الله تبارك وتعالى، والذي يستحق صاحبه رضا الله عز وجل، والذي يستحق صاحبه جنة الله عز وجل، إن كنتم حقا تريدون أن تكونوا موصوفين بهذا الوصف، فهذه هي آداب المؤمنين، آداب للمؤمن مع كل أحد، أعظمها أدبه مع الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك الأدب مع خلق الله ومع عباد الله، وعلى رأس هؤلاء الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، كان في صدر هذه السورة، ثم جاءت بعد ذلك آداب أخرى للمجتمع المسلم ينبغي أن يلتزم بها وينبغي أن يعمل بها. كان الأدب الأول أن المؤمن لا يقدم بين يدي الله ورسوله، المؤمن لا يقدم بين يدي الله ورسوله، أي لا يصدر عن قول أو فعل أو رأي قبل أن يعرف حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسبق الكتاب والسنة بشيء، يسأل أولا قبل أن يقدم على أي شيء عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى حينما كان يشاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن الأمر مفتوح للاجتهاد وإبداء الرأي، ولكنهم كانوا يتأكدون أولا: هل هذا أمر من الله عز وجل لا ينبغي أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم أنها هي الرأي والحرب والمكيد؟ فإن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من جملة أمور الدنيا التي يشاورهم فيها بصفته حاكما لهم صلى الله عليه وسلم وقائدا لهم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وهو القائد وهو الحاكم وهو القاضي. وكان إذا ذكر الوحي عن الله تبارك وتعالى أو ذكر الأمر الشرعي كان لا بد من التسليم، وإن كان يتصرف بصفته حاكما يشاورهم فيما أباحه الله تبارك وتعالى فكانوا يشيرون عليه صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. قد بلغ من حرصهم على ذلك أن سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة وهو في عرفة في حجة الوداع: أي بلد هذا؟ والسؤال بديهي، يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة ذلك البلد الحرام، يريد منهم أن يستحضروا في ذهنهم أنهم في بلد حرام في شهر حرام في أعظم أيام ذلك الشهر الحرام. ولكن لما سألهم كذلك قالوا أنه سألهم صلى الله عليه وسلم أي بلد هذا، قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقلنا الله ورسوله أعلم، خشية من أن يكون سيسمى باسم آخر فيكون تصرعهم في الإجابة هو نوع من التقديم والتقدم بين يدي الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس البلد الحرام؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال: أليس يوم عرفة؟ فقالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والشاهد هاهنا أنهم حتى في أسماء الأزمنة والأمكنة المعروفة المشهورة لما ظنوا أنها ربما تسمى بغير اسمها تأدبوا وأحجموا أن يجيبوا عن هذا الأمر البديهي، لأن الله تبارك وتعالى نهاهم أن يقدموا بين يدي الله ورسوله وأن يقولوا قولا أو رأيا أو يفعلوا فعلا قبل أن يعرفوا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أدبهم الله عز وجل بأدب آخر يختص بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ألا يجهروا له بالقول، ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض. وحذرهم من أن الذي لا يستجيب لذلك معرض عمله للحبوط مهما كان هذا العمل عظيما، لأن هذه الآية نزلت في حق ثلاثة من أفضل هذه الأمة عملا، أراد الله عز وجل أن يضرب بهم المثل من أنه مهما كان عمل العبد عظيما فإنه إن غفل، وليس أنه تعمد، إن غفل عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فربما غضب عليه الله عز وجل فرد جميع عمله لأنه غفل عن أحد حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. كما يحكي لنا ابن الزبير رضي الله عنه قائلا: كاد الخيران أن يهلك، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: فلما قدم وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر فلانا. فقال عمر: بل أمر فلانا. أقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. أقال عمر: والله ما أردت خلافك. فعلى صوتهما فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، يقول: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا أن يستفهمه، كان عمر رضي الله عنه مع أنه رجل جهير الصوت وهذه هي خلقته وهذه هي طبيعته، ولكن القرآن ينبه أنه حتى من كان صوته جهيرا فإذا جاء يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليخفض صوته. هذا عمر رضي الله عنه الذي كان جهير الصوت، لما نزلت هذه الآية كان إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض صوته فلا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفهمه المرة بعد المرة حتى يسمع منه امتثالا لما أدبهم الله عز وجل به مع رسولهم صلى الله عليه وسلم. وأما الصديق رضي الله عنه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحدثك بعد ذلك يا رسول الله إلا كحديث الصرار، لا يحدث إلا كمن يلقي الكلمة في أذن صاحبه لا يرفع صوته أكثر من ذلك. وأما ثالث هؤلاء فلم تنزل فيه الآية وإنما ظنها أن نزلت فيه. ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل جهير الصوت بطبعه، وزاده ذلك أنه كان متميزا في الخطابة، وكانت من مقومات الخطابة آنذاك أن يكون الصوت جهيرا، لأنه لم يكن يجد الخطيب ما يستعين به على نقل صوته من الأدوات التي وجدت في هذه الأزمنة. فكان إذا كان الرجل خطيبا اعتاد رفع الصوت حتى صارت هذه سجية له، فلما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته وقعد يبكي وظن أنه هو أرفع الناس صوتا، فقد حبط عمله بالفعل حتى تفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كانت سنته صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. ولا تظنن أن هذا كان خاصا بمن هم ملء السمع والبصر كأبي بكر وعمر وثابت بن قيس وغيرهم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد هؤلاء الذين ربما لا يتفقدهم غيره صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تأتي إلى المسجد لكي تخرج منه القمامة، فماتت، فقام الصحابة رضي الله عنهم بحقها كامرأة مسلمة ينبغي أن تغسل وأن تكفن وأن يصلى عليها، فقاموا بهذا الحق، ولكنهم لم يشاءوا أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها، فافتقدها صلى الله عليه وسلم بعد فترة وسأل، فقالوا: ماتت يا رسول الله. قال: هلا آذنتموني حتى أصلي عليها؟ فإن صلاتي على أحدكم شفاعة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاعتذروا بأنهم لم يشاءوا أن يزعجوه صلى الله عليه وسلم، فقال: دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم فصلى على قبرها، وكانت تلك الحادثة هي التي أفادت مشروعية أن يصلى الجنازة على القبر، على الرغم من وجود النهي من الصلاة على القبور وبين القبور وعند القبور، إلا أنه علم أن صلاة الجنازة مستثناة لأنها صلاة على الأموات، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة عليها. واستفيد منه أنه من فاتته الجنازة جاز له أن يصلي وإن كان الميت قد صلي عليه قبل ذلك، فلا بأس أن يصلى على الميت أكثر من جنازة، حتى قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن. الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتقد أصحابه، فافتقد ثابت بن قيس فأرسل يسأل عنه، فجاءه الخبر أنه يرى أن عمله حابط، وأنه يعاقب نفسه بأنه حبس نفسه في بيته حتى يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست من أهل النار وإنك من أهل الجنة. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم بشرى، وهذا مما فضل الله عز وجل به جيل الصحابة عن غيرهم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بحقه وتعلموا منه وبشرهم. وكان إذا كان كل أحد إذا تعرض لرحمة الله تبارك وتعالى كان على رجاء أن يلحقه ثواب هذه الطاعة، ويخشى أن لا تقبل منه، ويخشى أن يلحقها مفسد من مفسدات الأعمال وغيرها. فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بكمال الإيمان، أو شهد لهم بأعيانهم بأنهم في جنة الله تبارك وتعالى. والأمر لا ينحصر في العشرة المبشرين بالجنة، وإن كانوا هؤلاء أعلى شأنا من غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدهم في سياق واحد، وقدم منهم الأربعة الخلفاء الذين أجمعت الأمة على أنهم أفضل الصحابة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف. وهكذا بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فخرج من حبس نفسه وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بحق تلك الشهادة وبحق تلك البشارة، حتى جاءت حرب الردة فتحنط وتكفن وخرج وكأنه ينتظر أن يكون الوعد بالجنة عن طريق الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فحصل له ما أراد. وأبلى بلاء حسنا كان فاتحة النصر للمسلمين على جيش مسيلمة الذي كان متحصنا تحصنا شديدا في حديقة الموت، وكان له رضي الله عنه بداية خرق تلك الصفوف حينما أعمل فيها وحده السيف ودخل وسطهم فقتل منهم من قتل إلى أن سقط رضي الله عنه شهيدا. هؤلاء الذين امتحن الله عز وجل قلوبهم للتقوى، لأن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فامتحن الله عز وجل قلوب هؤلاء للتقوى حينما راقبوا الحركات والسكنات، وحينما يؤدبهم الله عز وجل يتأدبون، ويبقى هذا الأدب سجية لهم طوال حياتهم. من كان منهم جهير الصوت ثم علم أن هذا لا يليق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تفلت منه كلمة يعلو فيها صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يقدم رأيا أو عملا أو شيئا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي المحبة الصادقة لله عز وجل، والمحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي من لوازم محبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأدب معه ومحبته هي العلامة على محبة العبد لله تبارك وتعالى. هذا أبو بكر رضي الله عنه الذي أدبه الله عز وجل بهذا الأدب، رغم أنه كان من أكثر الناس محبة أو أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد علي رضي الله عنه له بأنه أفضل من مؤمن آل ياسين، حينما أراد أن يعلم الناس فضل أبي بكر وأن يسكت هؤلاء الذين غلوا فيه. وإنما يؤتى الناس من قبل الإفراط والتفريط، وهذا كما يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث مع علي رضي الله عنه ومع غيره. فقد نبأ إلى سمع علي رضي الله عنه أن هناك من يفضله على الشيخين أبي بكر وعمر، فأراد أن يعلمهم من هو أبا بكر، فقال لهم فقص لهم يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحن الكعبة والمشركون حوله، هذا يضربه وهذا يلطمه وهذا يتلتله، يقولون له أأنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا؟ يقول فوالله ما جرأ أحد أن يقترب منهم إلا أبا بكر. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليهم فأخذ يضرب هذا ويدفع ذاك ويتلتل الثالث حتى دفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول فيهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم يقول علي رضي الله عنه سائلا لمن حوله من ترونه أفضل، أبا بكر أم مؤمن آل ياسين؟ فسكتوا. قال بل أبو بكر أفضل، هذا رجل يكتم إيمانه وهذا رجل يجهر بإيمانه. وهذا قد تكرر منه أيضا رضي الله عنه حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فقام هو خطيبا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، فأوسعهم المشركون ضربا حتى سقط أبو بكر رضي الله عنه مغشيا عليه، فما استفاق إلا في بيته، فوجد أمه بجانبه فقالت له أنت بخير يا بني؟ قال ما صنع رسول الله؟ قالت والله ما أدري ما صنع صاحبك. قال لها ما صنع رسول الله؟ خذوني إلى أم جميل بنت الخطاب. فأخذته فذهبت إليها تستعلمها ثم عادت بها إلى أبي بكر رضي الله عنه وكانت تكتم إيمانها، فقال لها ما صنع رسول الله؟ قالت هذه أمك تسمع. قال لا عليك منها. قالت هو بخير. قال أين هو؟ قالت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال والله لا يهنأ لا تنام لي عين حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. فأخذته أمه وأم جميل رضي الله عنها حتى ذهب به إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كانت في أطراف المدينة بعد جبل في أطراف مكة بعد جبل الصفا في طريق موعرة، وهو في هذه الحالة من الإعياء، حتى تقر عينه برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق رضي الله عنه الذي بويع بالخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد لواء أسامة بن زيد رضي الله عنه فيما عرف ببعث أسامة، ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه الكثيرون ومنهم عمر رضي الله عنه ألا يمضي بعث أسامة، لأن المدينة في حاجة إلى من يحميها، ولو خرج هذا الجيش فلا يبقى في المدينة حماية، وقد ارتدت كثير من قبائل العرب. قال والله لا أفك عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو تخطفتنا الطير وجرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت راية عقدها. وأمضى بعث أسامة. فكان في هذه الحال الإيمانية وهذا الأدب ما جعله الله عز وجل سببا في رفعة الإسلام، لأن قبائل العرب حينما وجدت أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام من وفاته ينفذ بعثا إلى قبائل تخوم الروم وكأنه لا يعنيه من أمر قبائل العرب شيئا، قالوا لم يفعلوا ذلك إلا عن قوة، فوقعت في قلوبهم الرهبة فلم يغزو أحد منهم المدينة، وانتظروهم إلى أن عاد بعث أسامة، ثم فرقه أبو بكر رضي الله عنه ألوية وجهها إلى المرتدين، فنصره الله عز وجل عليهم ببركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيته من أن يحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر رضي الله عنه الذي أدبه الله عز وجل مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فكان خير من تأدب بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولى الخلافة ويكتب أسماء الصحابة رضي الله عنهم حتى إذا أتى الفيء أعطى كل أحد فيء. قال: أنزلوا الناس منازلهم وقدموا أقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا عمر حيث وضعه الله، فلم يجعل نفسه على رأس الكتاب، وإنما رتب الناس على حسب قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع نفسه في ترتيبه على وفق قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا جاءت الأعطيات أعطى من هم أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر. ولكن حتى هذه القاعدة قد خرقت. فجاءه عبد الله بن عمر، رجل لولا أن أباه كان هو الخليفة الثاني لكان هو جديرا أن يكون الخليفة الثالث أو الرابع أو الخامس على أقصى تقدير، ولكن أباه لما صار الأمر إليه ولما اختار أهل الشورى لم يجعل منهم عبد الله بن عمر، لأنه يخشى أن يكون قد حاب ابنه، مع أنه كان من أكثر الصحابة فقها وعلما وعملا. ثم إنه جاءه يشكو، جاء يشكو إليه نفسه ويقول له: أنت تعطي أسامة بن زيد أكثر مني، ولا هو بالأسبق مني إسلاما، ولا بالأكبر مني سنا، ولا بالأقرب مني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تعطيه أكثر مني؟ قال: صدقت فيما تقول، ولكن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وأسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمر، ولذا أعطيه أكثر منك. هذا هو عمر رضي الله عنه، وهذه محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر مقصورا على أبي بكر أو عمر أو غيرهما من الصحابة، بل جميع الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسابقون في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسابقون في الأدب معه. وأول هذه الآداب ألا يقدمون بين يدي سنته صلى الله عليه وسلم بشيء، وألا يحدثون شيئا لم يكن موجودا في زمانه صلى الله عليه وسلم. ولذا بقي الدين بهم محفوظا، لأنهم حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا بها وعلموها لمن بعدهم، ونشروها في الخلق، وجاهدوا في الله حق جهاده، وبثلوا أنفسهم وأموالهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وبين يدي دينه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم، فكانوا بالفعل خير أصحاب الرسل، وكانوا بالفعل خير البشر بعد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ضربوا لنا المثل في كيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون اتباعه، كيف يكون العمل بسنته، كيف يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين جعلهم الله عز وجل جعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا خير خلف لخير سلف، وأن يرزقنا حبهم وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع سنته. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه نماذج للأدب الذي أدب الله عز وجل به المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه نماذج للتطبيق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبهم له وأدبهم معه وحرصهم على نشر دينه والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن هؤلاء الذين كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأحسنها عملا وأكثرها حبا لرسولهم صلى الله عليه وسلم وأعظمهم معه أدبا لم يكن عندهم ما استحدث بعد انقضاء العصور الثلاثة الفاضلة، لم يكن عندهم ما يعرفه الناس منذ القرن الرابع الهجري إلى يومنا هذا بما يعرف بالمولد النبوي أو غيره. ومع ذلك كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل، وكان أدبهم معه لا يحتاج إلى برهان، بل كان من جملة حبهم ومن جملة أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته أنهم لم يقدموا بين يديه في حياته ولا بين يدي سنته بعد مماته شيئا مما لم يعلمهم إياه ومما لم يشرعه لهم، بل صاروا في عباداتهم وأحوالهم على ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على هذا ولا ينقصون. حتى إذا ما أضاف أحد أي إضافة ولو يسيرة أنكروا عليه أن هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء الذين كانوا يرجعون بعد الفجر إلى بيوتهم ثم يعودون خصيصا ليصلوا الضحى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر ثم يصلي الضحى في المسجد، فلما كان هؤلاء يذهبون ثم يعودون كان ابن عمر رضي الله عنهم يقذفهم بالحصى يطردهم عن المسجد في ذلك الوقت. فإذا كانوا قد ذهبوا إلى بيوتهم فليصلوه في بيوتهم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجد من يجلسون في حلقة يذكرون الله تبارك وتعالى، وهذا إلى هذا الحد أمر مشروع. ولكنهم زادوا على ذلك أن لهم إماما يقول لهم سبحوا فيسبحون، حمدوا فيحمدون، فيقول لهم تلك الكلمة التي لو سمعها أحد الآن لظن أنها قيلت في هؤلاء الذين حرفوا دين الله تبارك وتعالى وأدخلوا فيه من أنواع التحريفات والتأويلات. ولكن حتى هذا الأمر الذي يراه البعض يسيرا قال لهم إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، فليس أمامهم إلا أحد هذين الخيارين. هذا ابن عمر رضي الله عنه يدخل مسجدا فيجد أنه يحرص فيه الناس بعد الإقامة أن يذهب أحد يتعجل المتأخرين فيخرج من المسجد ويقول أخرجتني البدعة. هكذا حافظوا على حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذات الوقت حافظوا على أدبهم مع سنته ألا يقدموا بين يديها شيء، حتى جاء الذين تركوا سنته جملة وتفصيلا ثم أرادوا أن يلقوا تلك المسكنات للناس فشرعوا لهم ما لم يأذن به الله مما ظنوه خيرا، ولو كان خيرا لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، ولو كان خيرا لسبق الصحابة رضي الله عنهم الناس إليه، ولو كان من لوازم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى الناس به من كان لو اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من العباد خليلا لاتخذه خليلا أبو بكر رضي الله عنه. ولكن كل هذا ليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الأدب مع سنته، وليس من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شئت أن ترى تأكيدا لذلك فانظر إلى حال هؤلاء الذين زعموا أنهم يفعلون هذا مزيدا في حب النبي صلى الله عليه وسلم. هل منهم من كان كحال الصحابة رضي الله عنهم يفدي دين النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ هل منهم من قال قولة حق في حق هؤلاء الذين يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يتولى الآن كبر هذه الاحتفالات؟ أليس الصوفية؟ أليس يدعون إليها سفراء الدول التي تشن حروبا تسميها هكذا صراحة بحروب صليبية جديدة؟ أليس يدعون إليها هؤلاء الذين يرعون شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعنين في سنته؟ أليس لا يسمع لهم كلمة إذا ما حرب حجاب المسلمات في أوروبا، وإذا ما منعوا من أن يباع في مطاعمها لحوما مباحة لكي يكونوا على شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أليس يتركون كل أحد يفعل كل شيء؟ أليس يتركون إخوتهم في محبة الله عز وجل ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار لا يحركون لذلك ساكنا ولا يدعون في ذلك إلى بغض هؤلاء الكفار أو البراءة منهم أو نحو ذلك؟ أين هؤلاء من الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بأي نوع من أنواع الدفاع؟ أين هم من أكاذيب المبشرين والمنصرين التي صارت تملأ السهل والوادي؟ أين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل يوم موقع انترنت جديد يسب في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قناة فضائية، ويتحرك ربما يتحرك بعض شباب المسلمين قليل العلم أو الخبرة بدافع حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء الدراويش المجاذيب ففي نشوتهم وفي سكرهم الذي يزعمونه أنه من الحب الإلهي، وهو من تسويل الشيطان ومكره وكيده حينما يخرجهم عن استفاقة عقولهم من أن يدركوا دينهم وأن يدافعوا عن دينهم وأن يبينوه وأن ينشروه بين الناس. ثم إذا نظرت إلى حال عامة الناس وجدت أن ما يكون في هذا الدين في هذه الاحتفالات من لهو ومن طعام وشراب، وكأنهم بذلك قد أدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما تجد أن الواحد منهم لا يؤدي الحقوق الأصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في العام؟ وإنما جعل الله عز وجل مولده يوما في الأسبوع وهم يجعلونه يوما في العام. جعله الله عز وجل بصيام يوم الاثنين الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأميتت تلك السنة لأنها ثقيلة، ثقيلة على من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، ثقيلة على من لم يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدلا من الصوم الأسبوعي استعيد عنه بالأكل والشرب واللهو السنوي. هذا هو حالهم، هذا هو حال هؤلاء الذين يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ما يفعلونه ما هو إلا مزيد من البعد عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منهم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حقه؟ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أين هؤلاء المحبين من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عقب الأذان؟ هل منهم من يردد ذلك أم يكون على مقهى يلهو ويلعب ويشاهد المناظر العارية؟ ولا يخرج هؤلاء الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون للناس بعد الأذان موضع يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة لإظهار محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الأذان هل يأتون إلى المسجد فيصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد أم لا يأتون المسجد أصلا؟ فأين من يذكر الناس أن مع كل نداء هناك صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هناك دخول وخروج من المسجد للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ناهيك عما يكون من صلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة عقب التشهد الأخير، وكثير من هؤلاء الذين يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم يضيعون حتى ذلك الحق الواجب من حقوقه صلى الله عليه وسلم حينما يضيعون الصلاة المفروضة فيضيعون معها حقا واجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل جزءا من آكد فرائض الإسلام وهي الصلاة. كان الأقدمون في القرون الثلاثة الأولى عندهم محبة بلا مولد، وأما هؤلاء فجعلوا المولد بديلا عن المحبة الحقيقية وبديلا عن الاتباع الحقيقي وبديلا عن حمل هم دين الله تبارك وتعالى الذي هو يعبر عن هذه المحبة الحقيقية وعن هذا الاتباع الحقيقي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.